الله في الحرب. هذا رسول الله، هذا رسول الله مع أزواجه، هذا رسول الله مع أعدائه، هذا رسول الله مع الحياء، هذا رسول الله. انتظرونا مع برنامجكم هذا رسول الله. هذا رسول الله يأتيكم في الأوقات التالية.